البزار أنه سمع جعفر بن عون يقول حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم الجملي عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة هذه القصة بين عمر وهذا اليهودي دليل واضح على جرأة اليهود على البدع مستعدون أن يحدثوا عيدا بغير دليل يذكر بغير برهان فلهذا نحن معشر المسلمين متقيدون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نخترع من عند أنفسنا هذا العيد الذي يقولهم مستعدون أن يفعلوه قد فعلوا أمثاله كثير كثيرا من قبل أنفسهم نعم يخترعون ما يشاءون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والفرق بين الروايتين أن الأولى تتكلم عن المخترع الذي أحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه والرواية الثانية تشير إلى متبع لمخترع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلو قال قائل أنا ما اخترعتها أنا عملت بقول من كان قبلي نقول يشملك اللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سواء كانت من اختراعه أو كان متبعا لمخترع نعم ولئن كان نبي الله قد توفاه الله ف فأمور المسلمين مضبوطة عبر التاريخ بأهل العلم، بحملة العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق سائرون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال البخاري: وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. ولهذا تجد طوائف الضلال فريقين: إما أنهم يسيرون بغير علماء، أو أن عندهم علماء سوء، ومن هنا جاء الضلال، لأن ما عندهم من يمشيهم على الكتاب والسنة. إما أنهم على يسيرون وراء علماء ضالين، وإما أنهم لا علماء لهم. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء المؤمنون المراد بهم الذين جمعوا بين العلم والإيمان، لأنهم هم الذين يقتدى بهم وهم الذين رفعهم الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم الذين يقتدى بهم وهم الذين يبينون للناس الحق من الباطل والسنة من البدعة. وكما ذكرنا غير مرة أن أهل البدع والتحزبات يستخدمون قواعد أهل السنة ضد أهل السنة، فإذا قلت له لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، اتكى على قضيتين: العالم ليس معصوما، والعالم لا نقلده، قاعدتان سلفيتان لا نقلده بغير برهان، قاعدتان سلفيتان. لكن تعال ننظر كيف نظر الذين عميت بصائرهم. أهل السنة يقولون: العالم مصيب في عامة ما لديه وقد يخطئ، هذا معنى ليس معصوما. ليس معصوما أي أن يزل، والزل خلاف المنهج الذي يعيش عليه. فالعالم مصيب في كل ما لديه وقد يخطئ، فإذا اكتشفنا خطأه لا نتابعه عليه. وأهل العلم هم الذين يكتشفون، لأن أهل العلم ما هم فريق واحد يخطئون سوا ويصيبون سوا، لا، ما هو هذا. إذا أخطأ واحد رد عليه الآخر وبين الصواب، ما يقوم واحد ليس بعالم ويرد على العالم والعلماء ينظرون أين ذهب العلماء. اعرض ما لديك على العلماء، هذه واحدة. إذن أهل السنة يقولون العالم مصيب في كل ما لديه وقد يخطئ. هؤلاء الذين جعلوا وسيلتهم للتخلص من العلماء هذه القاعدة عندهم: العالم مخطئ في كل ما لديه وقد يصيب، فإذا أصاب أخذنا بقوله وإلا ما هو حجة. العالم ما هو حجة. وبعد ذلك نحن مأمورون بعدم تقليد العالم. نعم إذا لم يأتي بدليل، أما إذا جاء بالدليل فيتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا كان العالم مدعوما بالدليل فالذي لا يتابعه يشمله الوعيد الذي في هذه الآية. فملخص منهج هذه الأفكار: فاتركوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية هكذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء منهجهم: فاتركوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علشان الواحد يلعب براحته، العلماء يفضحون به ويحرجونه ويبينون ما لديه فينفضح، لكن يتخلص منهم، علشان إذا قالوا له رد عليكم العالم الفلاني قال ما هو حجة، تكلم فيك العالم الفلاني ما هو حجة، رمى بهم وراء ظهره. نعم، فمن ترك أهل العلم أتى بالغرائب والعجائب، أتى بالغرائب والعجائب. لو جاء واحد ويمد الأسلاك ويشبك لمبات ويصلح مفاتيح وصلها وشغل مالك، هات لك كهربائي عنده خبرة، يقول يا أخي القضية سلك ومفتاح ولمبة، انتهينا خلاص، وإيش باقي؟ إيش الذي سيفعله الكهربائي غير هذا؟ يا سبحان الله، هذه القضية سلك ولمبة ومفتاح توصلها بس من الدكان لعند الكهربائي، هذا دورك فقط، توصلها لعند الكهربائي وما لك دخل. وهكذا الذي لا يعلم نقول دورك تطرح نفسك في حلقات أهل العلم يبينون لك الهدى من الضلال والحق من الباطل. فلاحظ هؤلاء اليهود حين كانوا يمشون بغير برهان كيف صار حالهم، مستعد أن يخترع عيدا لهذه الآية. وقد جعل الله عز وجل اليوم الذي أنزلت فيه يوما عظيما، وإن لم يكن يوم عيد فهو يوم التاسع من ذي الحجة. والدليل على أنه ليس يوم عيد أنه يستحب صيامه، والصيام لا يجوز في يوم العيد. فعمر بن الخطاب يبين له أننا ما أهملنا هذه الآية ولا جعلها الله مهملة، بل أنزلها في يوم عظيم، ومن شدة حرصنا على فائدتها ومعناها أنه ما خفي علينا يوم نزولها ولا مكان نزولها ولا الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نزلت في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم، نعم في رواية وهو على راحلته، يوم جمعة، ويوم الجمعة عيد أسبوعي. فلهذا بارك الله فيكم، عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذوا ذلك اليوم عيدا، مشوا على علم لأن العيد الذي يقرره الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا معشر الإخوة، يعيش السلفيون في حياة علمية مضبوطة بالكتاب والسنة. الرجل العامي من عوام أهل السنة يأتيه صاحب البدعة بشبهة، ما يتشكك في مذهبه ولا في منهجه ولا في سلفيته، مع أن الشبهة قوية، يقول له أنا ما أدري كيف أجوب على هذا. هذه يجوب عليها العلماء، يجيب عليها العلماء، أنا ما أدري، يعني يقول أنا على حق وهذه الشبهة باطل، لكن العلماء الذي يجيبون، ما هو ضروري أنه لا بد أن يجيب، أنا يجيب عليها العلماء، أما أنا فعلى منهج راسخ ثابت. نعم، السلفيون يعيشون بعقيدتهم في وسط المجتمع، هذا صيدلي وهذا بقال وهذا بنشري وهذا سواق وهذا كهربائي وهذا جندي وهذا كذا، كل واحد في مكانه، ويلتقون بأهل الباطل، وما قدر أهل الباطل أن يحرفوهم ولا أن يدخلوا عليهم أفكارا منحرفة، ما قدروا، لأنهم مشوا حياتهم على علم وعلى معرفة بسيرهم وراء أهل العلم وتلقيهم لعقيدتهم من أهل العلم، فهم على منهج ثابت، على منهج ثابت راسخ. نعم، وبارك الله فيكم. والقضية ما هي حفظكم الله؟ إنتاج، كل واحد يبدي براعته أنه أنتج مصنع حلويات كل فترة وأخرج لنا منتجا جديدا وطريقة جديدة، مطبخ كل وقت عنده طريقة في الطباخة جديدة. نعم، ديكورات كل ساعة وأتى باختراع جديد في الديكورات، لا لا، هذا دين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهت القضية، انتهت القضية. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل والنعمة تمت، ورضي الله لنا الإسلام دينا، ما هناك اختراعات. ديننا ما هو مؤسسة طرحت صندوق اقتراحات لمن عنده رأي يضع رأيه في الصندوق، لا، ديننا ليس قابلا للزيادة ولا للنقصان. الزيادة بدع والنقصان معاصي، لا زيادة ولا نقصان. قد كفيتم. نعم، هذا لابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا، اعمل بالموجود وكثر خيرك ولا تزد. بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول ما نصيحتك لطالب علم يأكل القات؟ نصيحتنا أن يترك القات، نعم، بدون مقدمات ولا مؤخرات، اترك القات، دع كل ما ستضعه من دفاعات عن القات، اترك القات. فبعض، أعرف رجلا كان يأكل القات ثم تركه، كان يقول لي افتي بتحريم القات على ذمتي، وأنا ساكت خلاص، نحن نحذر من القات ويكفي. لكن هذا عرفه عن قرب وعن دراية وعاشرة. فبارك الله فيكم، عند أخينا عبد الواسع كتاب بعنوان أضرار القات، ذكر أكثر من 100 مفسدة في القات، ذكر مفاسده وبين ما فيه. وطالب العلم المال الذي يخسره في القات ينبغي أن يشتري به كتبا، فهذا الكتاب الذي سيدوم معك، قد تشتري الكتاب ب5000 ريال لعل تخزينة 5 أيام إن كان مقتصدا ويأكل من حثالة القاتل الردي. الخمس التخزينات كل يوم يضعها كما تعلمون، يخرجها من فمه، يعني حاجة سيئة، عبروا أنتم. وانتهت 5 أيام. هذا الكتاب بعد 20 سنة سيجده كتابا بين يديه، سيجده كتابا بين يديه، إلا إذا أكثر فيه القراءة وتلف فهنيئا له، اشتري غيره. كم هي الفوائد العلمية التي سيستفيدها من هذا الكتاب؟ سبحان الله، لو اشتريت الكتاب وأهديته لطالب علم، لو اشتريت بقيمة تخزينتك حصن المسلم ووزعته على رجال ونساء يقرؤون الأذكار، كم أجرك؟ كم أجرك؟ ضيعت نفسك، ضيعت نفسك. وكما ذكرنا لكم أن الذين يقولون التخزين يأتي بالنشاط ما كلامهم بواقع، له نشاط في مجالات معينة، وإلا فهو يأتي بالكسل. كيف؟ سل المخزنين، يجلس يخزن، أكرمكم الله، يكاد ينفجر من البول، ما يرضى يقوم، كسلان يقوم، صابر على بوله. لو أنه يصلي وهو في مجلس يقوم يصلي في أسفل المجلس جنب الأحذية، يصلي هناك، المسجد قريب، ما يذهب المسجد، هذا نشيط. هذا طالب العلم المخزن لو جئت في العصر تقول له يا فلان نريد منك محاضرة في مسجد كذا، كأنك تفلق رأسه، كسرت رأسه. حين بدأت الخذة، حين بدأت نشوة القات، تيجي تقول له محاضرة، كسلان يذهب محاضرة، أين النشاط؟ ولو أكثرت عليه حتى أحرجته وذهب يحاضر، نصف المحاضرة نحنحة، حلقه مطحلب، حالته يرثى له. عيب عليك يا طالب العلم، والله تنتفش لحيتك مثل ذنب الديك، خزيت بنفسك وفضحت نفسك وفضحت طلبة العلم، عيب عليك. نعم، ليس شرفا لك ولا عز لك. نعم، العز لك أن تتركه. بعضهم ربما يقول له الشيطان، هذا يقول نم عليك ليل طويل، وهذا عليك نهار طويل، خزن. أقيمت الصلاة ولا يزال يقول بدري، ويقوم يتوضأ باستعجال ويذهب يصلي، يدرك ركعة أو ركعتين وفمه أخضر مثل فم الشاه. للأسف. نعم، هذا طالب علم، أين المسواك؟ أين المضمضة؟ أين بارك الله فيكم يا إخوة، من منكم يستطيع يخرج اللقمة من فمه ويذهب يفعل له حركة كذا ويرجع يردها لفمه؟ كيف؟ وهذا يرجع القات إلى فمه، يرجع القات إلى فمه، اللهم استعان. المهم، وكم قد حصلت من غلطات، يغلطوا بالقراطيس، كل واحد يأخذ تخزينته ثاني، قد حصلت، وبعضهم يفعلها عمدًا، كل واحد يأخذ تخزينته ثاني. فالمهم بارك الله فيكم، طالب العلم يتق الله في المال الذي يصرفه في القات، والله حرام عليك تلعب بالمال هكذا. بعض طلبة العلم ما عنده قيمة دفتر، اشتر بها دفاتر وزعها لطلبة العلم، خذ أقلاما وعطها طلبة العلم. بعض الناس من طلبة العلم ومن غيرهم ربما يحتاج إلى ثوب، تخزن بقيمة ثوبين، لو تشتري لهم ثوبا من الحراج من 500 ريال، من 1000 ريال، بقيمة القات هذا كم ستكسو من أيتام، وكم ستعطي من فقراء ومساكين؟ بعض المرضى ما يستطيع يشتري شريط بنادول وأنت كلها في القاتل. فطالب العلم قدوة وأسوة، لا يليق به أن يبتلى بهذه الشجرة السيئة. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.